فالو والبشت للراحة أسفالو طيف الدنيا سهلة الكلسة والوقت طيو فحالو مبقوك يجهلا ربي خالق لحلا اللي ضايق مر الدنيا ماشي كيلي منا حلا اللي ضيق عليه الدنيا عاش مكسب مش مخلا ولسه غالي الخلا بحلا عمرو غايت خلا الوقت غادي كوتا كوت 90 دقيقة في الساعة والمسروح تجيهش قيلة والراعي قاع ما راعى جمعات خميسة بلاص والراعي ما كانش في قاع على السيس اللي جمع الماس لا واقيلة غا إشاعة كنتأمل في الحياة بنادم مريض كيتقاتل على الأرض وحجروه واغد وحديد عايش الجرام ورا الدنيا ومراده بعيد والدنيا تدي بنادم وجايبة بنادم جديد صايم نايم في حلام وعايم الضرب الفيقة مني وش ما يلقى حد حدا أفيق النايم ربي لي دايم شحال بنادم داز من قبل كشنو اللي تابعاه اليوم حاضر وغدوة غايب اش غايز سافد بنادم من غير داكشي اللي كلاه اليوم شاطر وغدوة جايب مكتوبة بات في الدنيا هي اللي ما لقيهاش معاه سوج 50,000 عام كانت خيانة نهار عند الله وبنادم عايش نص ثانية وباقي غادي في عماه سعدات المدوزها طاع وباغي من الله رضاه شحال من قارون داز في الدنيا اشنو الدمعة بنادم من اسمه الماء بلا هو هباط بطانة كنحسو بالزمن طويل والناس قطانة والناس اللي مكلفة تعدل ممعتلا ميزانة والناس اللي شايط للنم عيما في حزانة وقلت الأرض اشنو بالك قلت لي الفضاء وشحال من كوكب اكبر مني شقاد عليه القضاء يقصر العمر سبحان اللي خلق السماء بنادم باغي يكسب الأرض اشهاد الذكاء اشهاد الغابة علاش كيشهدمو البيوت علاش غدري براكة ياك انت عايش كيوت اش من الارض ديالك كسال شبر فين شموش عطوني شبر فين نعيش راه انا عمري كيفوت فايق نايم فحلام وعايم الضرب والفيقة مني موش ما يلقى حد حدا افيق النايم ربي لي دايم شحال بنادم داز من قبلك اشنو اللي تابعاه اليوم حاضر وغدوة غايب اش غايز سافد بنادم من غير داكشي اللي كلاه اليوم شاطر وغدوة جايب مكتوبة بقات في الدنيا هي اللي ما لقيهاش معاه الارض الام وغيرها فيها وحنا منا وكل شي ليها علاش كنزة صاحبي هالناس مخصوصة صوفيا راه الناس كتحس صاحبي موضي فيها افينا وكتجري افاين حدك الناس كتشروط متليها يدك بنادم مدقدق وانت ما قدك لي عندك ولا قلتلك باغي نعيش ماشي بمعنى ضدك حرام تعمار الخزائن وهي خاوية الكروش حرام الخير بر وبحر والناس ميشبعوش ربي ميزنا بالعقل والطمع يخلينا وحوش شكل فريسة عين بيت بنادم خنشوش يا لباساجي راك غادي علاش مخبي الملاير